الشبهة السادسة والعشرون، ترك المنازعة حق للسلطان المؤهل للولاية. ترك المنازعة هو حق للسلطان المؤهل للولاية. قال الخارجي: لا أمير إلا من استجمع شروط الإمامة التي منها العدالة، لحديث أن لا ينازع الأمر أهله، فهو واضح في أن أهله هم المستجمعون للشروط، ومن الشروط أن يكون عادلا، فمن لم يستجمع الشروط ليس من أهل الخلافة الذي نهينا عن منازعته. قال السني: هذه شبهة قديمة لبعض الطوائف المخالفة لأهل السنة والجماعة، فقد نقل النووي في شرح صحيح مسلم عن القاضي عياض قوله، وتأول هذا القائل أي القائل بالخروج قوله أن لا ننزع الأمر أهله في أئمة العدل. قالوا حديث أن لا ننزع الأمر أهله أهله العدول المؤهلون لذلك، هكذا فسروها. وقد مضى في الشبهات الأولى أن ابن عبد البر نسب هذا الاستدلال إلى طوائف المعتزلة وعامة الخوارج، هذا كنا نقلناه في الشبهة الأولى أن هذا قال به طوائف من المعتزلة وعامة الخوارج، يعني ما دام قال أن لا ننزع الأمر أهله، أهله من هم؟ أهله المستحقون للخلافة، إذن قالوا فالظالم غير مستحق، فليس من فلا بأس من منازعته. الشرعية. الشرعية. نعم. وذلك قوله في التمهيد قول عبد البر، وأما قوله أن لا ننازع الأمر أهله فاختلف الناس في ذلك، فقال قائلون أهله أهل العدل والإحسان، فهؤلاء لا ينازعون لأنهم أهله، وأما أهل الجور والفسق والظلم فليسوا له بأهل. وإلى منازعة الظالم الجائر ذهب الطوائف المعتزلة وعامة الخوارج، هذا كلامه الواضح في هذا الباب انتهى. ثم في الدليل نفسه الحديث الذي استدل به الخارجي ما يرد عليه، فقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخليفة بأنه صاحب أثر، أي يمنع الرعية، صاحب أثر يمنع الرعية حقوقها ويستأثر بها لنفسه، كما في أول الحديث حيث قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننزع الأمر أهله الحديث قد مضى، فقد وصفه بالأثر، فهل يعد صاحب الأثرة في العادلين أو في الظالمين؟ قال الخارجي: في الظالمين. قال السني: مع هذا الوصف فقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن منازعته، وهو الذي يتأيد به بالنصوص الحديثية المتكاثرة التي سردتها في أوائل البحث، وقد رد ابن تيمية رحمه الله على هذه الشبهة في منهاج السنة، فقال في المجلد الثالث 233، المجلد الثالث صفحة 233، قال: فهذا أمر بالطاعة مع استئثار ولي الأمر. تأملوا، فهذا أمر بالطاعة مع استئثار ولي الأمر، وذلك ظلم منه ونهي عن منازعة الأمر أهله، وذلك نهي عن الخروج عليه. الإمام المستأثر قال نهى عن الخروج عليه، ومن الإمام المستأثر عنده ليس بعدل، لأنه قال في الظالمين، لأن أهله يقول تيمية لأن أهله هم أولو الأمر، قال لأن أهله هم أولو الأمر الذين أمر بطاعتهم، وهم الذين لهم سلطان يأمرون به. ابن تيمية قصر الأهلية هذه على هذين الوصفين الذين هما أدنى ما يبقى ولي الأمر، هم أهله الذين ينفذ أمرهم، أهله المسلمون الذين ينفذ أمرهم، وهم الذين لهم سلطان يأمرون به، وليس المراد من يستحق أن يولى ولا سلطان له. من يستحق أن يولى ما عنده نفوذ، عنده سلطان ولا جيش، ولا المتولي العادل، ولا هو المتولي العادل، إنما ما تمكن، لأنه قد ذكر أنهم يستأثرون. إذن أهله ليس المقصود به، ليس المقصود به العدول، إنما من تولى وهو مسلم وله نفوذه. قال لأنه قد ذكر أنهم يستأثرون، فدل على أنه نهى عن منازعة ولي الأمر وإن كان مستأثراً.